أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الكلام في أن الأراضي الخراجية هل تدخل في ضمن الخمس، تشملها أدلة الخمس أو لا؟ ذكر صاحب الحدائق قال احنا نشك شك ابتدائي، ندري الخمس على مقدار ما ينقل من الأموال، ونشك شك ابتدائي في غيرها في الأراضي، فنجري أصالة البراءة. ثانيا يقول نحن تتبعنا الأخبار التي بأيدينا من الجوامع، الكتب التي جمعت الكتب الأربعة مثل الوافي وكتاب الوسائل، يقول أنا اتبعته، ما شفت فد خبر يقول أكو خمس عليه أراضي الخراجية. ثالثا يقول على الخلاف من ذلك، الأئمة عليهم الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قسم خيبر غير خيبر تكلم عنها، ما تكلم عن الخمس. الشيء الرابع أن هذه مو ملك للغزاة، مو ملك للمجاهدين، مو ملك لمن حازها، وإنما هي شيء للمسلمين، فذول تكليفهم أن يخمسون الأشياء اللي مرتبطة بهم، أما ذاك شيء للمسلمين لا خمس فيه. خلاصة الكلام اللي البارحة تكلمنا عنه، بعض من عاصرناهم أصر على خلاف ذلك، أصالة البراءة الأصل أصيل حيث لا دليل، مع وجود الدليل الأصل ما يمشي، يقول أكو دليل، ادعى وجود الدليل. بعدين عدم الوجود أو يعني مقدار الباحث ولم يجد، عدم العثور من قبل صاحب الحدائق، عدم الوجدان يعني لم يجد صاحب الحدائق، مو دليل على عدم الوجود، احنا وجدنا. فادعاء انه ماكو اخبار والاخبار اللي تعرضت بعنوان انها في وامثال ذلك مو تمام، فالادلة كلها من منتقضة ومنقوضة. شنو دليلكم؟ قال دليلنا وجود الروايات. فلأجل ان لا نبخس حق الآخرين في المسألة، لأن فقط هذه النقطة حتى نتممها في موسوعة الفقه في جزء 33 في كتاب الخمس، فيه حينما يتعرض لهذه المسألة يذكر الدليل، بل صريح الأخبار تعلق الخمس بالرقم بالأرض، الأرض تتعلق من الخمس، كالمروي في الوسائل في باب الأنفال عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام. التفتوا حتى نشوف دلالة الرواية جد واضحة في الباب. كلامنا أن الغزاة والمحاربين مع اجتماع الشروط إذا حازوا على الغنائم وفتحوا الأرض، فتحهم للأرض صير سيء للمسلمين، عليها خمس لو ما عليها خمس، تلك الغنائم من المسلمات عليها خمس، لكن هي تدخل في العنوان والحكم أو لا؟ هي غنيمة وتتحول سيء للمسلمين من دون أن يشملها الحكم. يقول قال سمعته، يعني محمد بن مسلم يقول سمعته، سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول الفيء والأنفال شنية؟ ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة الدماء، هراق دماء ما فيها، وقوم صولحوا وأعطوا وأعطوا بأيديهم. بعد دا يعددن الأنفال والفيء اللي يعود للإمام عليه السلام. وما كان من أرض خريبة أو من بطون عطف على السابق بطون الأودية بطون أودية فهو هذا الذي ذكرناه فهو كله من الفيء. شنو حكمه؟ فهذا لله ولرسوله، فما كان لله فهو لرسوله، يضعه حيث يشاء وهو للإمام بعد الرسول. إذن مسألة الفيء بالمناسبة نتكلم القطعة الثانية هي شاهدة، لكن قلنا نقرأ الرواية كلها. وأما قوله وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، وما أفاء اللي ما صار فيها إهراق دماء خيل صار فيها، إذا ما صار فيها فلله وللرسول، صير أنفال. إذا صار فيها شلون؟ قال ألا ترى هو هذا الأنفال اللي تكلمت عنها هو هذا الذي جعله الله له ولرسوله. وأما قوله وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فهذا بمنزلة المغنم. القسم الثاني حول إيش دا يتكلم؟ وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، الإمام استشهد بالآية ثم قال القطعة الأولى ما عدنا شاهد فيه في بحث الأنفال، احنا بحثنا القسم الثاني نريد نشوف. فهذا بمنزلة المغنم. كان أبي يقول، هنا نقل عن الإمام الباقر، والإمام الباقر عليه الصلاة والسلام يقول كان أبي يقول ذلك، بل كان يقول ذلك يبين هذا المطلب. وليس لنا، أو هاي الواو زائدة، ليس لنا غير سهمين. هذا القسم الثاني مال أهل القرى سهمين، إن سهم الرسول وسهم ذي القربى أو سهم القربى، ونحن شركاء الناس فيما بقي، نحن شركاء مع الناس. هسه سهمين أو ثلاثا مو محل شاهدنا على الأسهم، محل شاهدنا بين الخمس، يعني أسهم الخمس هاي اللي ذكرت، سهم الله وسهم ذوي القربى أو سهم الرسول وسهم ذوي القربى، هذا أسهم الخمس. أسهم الخمس إن مضافا إلى ذلك إحنا نشارك الناس. فبين بناء على هذه الرواية السيد استدل على أن الأرض عليها الخمس، لأن قال إن سهمين إحنا. انتبهتوا لي؟ أقرأ العبارة مرة، أقرأ العبارة الأخيرة اللي هي محل شاهدنا. زين انتبهوا عليه، أقرأها مرة ثانية. هو إحنا رين نشوف هاي فيها دلالة نص إشعار وضوح، وأنتم من أهل العرف اسمعوها. الإمام عليه الصلاة والسلام قال وأما قوله، يعني القسم الثاني اللي عليه خمس اللي إلنا نصيب فيه إحنا، وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فهذا بمنزلة المغنم. تفتونه؟ كان أبي يقول ذلك وليس لنا غير سهمين. هذا القسم الثاني، سهم الرسول وسهم القربى، ثم نحن شركاء الناس فيما بقي. ليتكلم في خصوص الأرض باعتبار أن القسم الأول تكلم عن الأرض أو لا، الأرض التي صولح عليها كذا شيء تكلم عنها سابقا، فهذا القسم الثاني ده يتكلم بمنزلة المغنم حول مطلق المسألة، يشمل الأراضي، نصف الأراضي، إشعار تدخل الأراضي فيه، أو لا، عندنا كلمة في الأخير، ثم نحن شركاء الناس فيما بقي. هل نحن شركاء الناس فيما بقي؟ يعني إذا طلعوا الخمس من الغنيمة، غنيمة المنقول، خلينا نتكلم، إذا غنيمة ما ينقل طلعوا سهمين الطونة، إحنا شركاء الناس بعد، إحنا شركاء الناس تحت يا عنوان، تحت عنوان الغنيمة، أو لا إحنا شركاء الناس عموما في أموالهم، يعني في عنوان المكاسب مثلا، العناوين الأخرى إحنا شركاء الناس، أو لا هاي القطعة الأخيرة مطلقات اللي تتكلم، إحنا لنا سهمين وإحنا شركاء الناس. ها هل هي نص في الأراضي؟ هي مو نص في الأراضي، ماذا يتكلم حول الأراضي بالنص؟ لابد عموما، عموما مستفيدين منها ما شكل مطلقة، دا تتكلم حول مطلق بمنزلة المغنم قال. فالأراضي داخلة، تشوفوها داخلة بوضوح، داخلة في هذا الأمر، وهاي القطعة الأخيرة صير قرينة على ذلك. زين، مسألة تعالوا نتنزل لكم يا جماعة، الرواية تتكلم عن الأرض، سلمنا وآمنا، إذا أخذوا سهمهم من الأرض شركاء في الأرض هم بعد، إذا أخذوا سهم الأرض بعد هم شركاء، يبقون شركاء. هذا الكلام شركاء فيما بقي، في شركاء فيما بقي، شركاء فيما إذا بقي من المغنم، شركاء فيما بقي إذا من الأرض هم شركاء. إذا قلنا نقسم خمسة أقسام ويأخذون حصتهم، شنو وجه الشراكة؟ أنا عندي 500، يا مش قد الخمس؟ قالوا 100، انطيت الخمس، بعدين أصحاب الخمس يبقون شركاء في 400؟ ما يبقون شركاء في 400. نعم، خلني نشوف هي مسألة مسألة، خلني نشوف شركاء في 400. لا، أنا عندي أرض 500 متر، يا أصحاب الشريعة إيش قد لكم؟ قالوا 100 متر، أعطيتهم 100 متر، شركاء في 400 متر هم. اختلاف على شركاء الناس، شركاء الفقراء يعني. هالشكل قال، ثم نحن شركاء الناس فيما بقي، عدد سهمين، سهم الرسول والقربة، اي شركاء بالسهمين الأسهم والقربة مع الناس ذيك بعد، اخذوا خمسهم بعد، اخذوا حصتهم، شركاء من باب الولايه، البحث اخر ذاك، شركاء بحث اخر من باب الولايه. نعم، فمع وجود هذه الكلمه الان اعدت اول كلام يا سيدنا، الاراضي الخراجيه اللي حصلوها المقاتلون، حصلها المقاتلون، هل عليها الخمس او الخراج عليها؟ تروح في قسم الخراج، هي سيء للمسلمين، هي خمومة المقاتلين، سيء للمسلمين. فبهاي الرواية راد يستدلون عليها خمس، واضح ان الارض عليها خمس بهاي الرواية، واضح واضح. شوف الدافع عن السيد الجدي ولا زين، هي هذه تشعر العبارة الأخيرة ماني مع شركاء تشعر أن هذا البيع الآن في خمس وليس خراج وليس ماني، اللي شنو راح يصير يعني؟ مو غنيمة هالشكل تلقون، تردون تقولون خب غنيمة صحيح، حول ايش دا يتكلم الموضوع اللي دا يتكلم عنه؟ شنو؟ ما ينقل او مطلقة ما لا ينقل؟ اذا مطلقة هم شركاء، مطلقة شركاء، هاي شوية تجعل الرواية غير ظاهرة فيه. كما يتحدث عما لم يذكره في مقدمة الرواية مين مين مين الأنفال الأنفال بينها وقال هاي مالتنا الأنفال هاي لله وللرسول يصير للإمام يضعها حيث يشاء أو كفرت أشياء مال الناس اللي هي ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى هاي للناس احنا هم إلنا سهام بها إذا أنطيناكم سهامكم يبقى لكم شيء زين هاي واحد لاحظوا الخبر الثاني فالسيد يدعي سيد رحمه الله يدعي أن هذا الخبر صريح لكن شو تسوون فيه نعم صرحت ما أطاء الله على رسوله من أجل القرى لا احنا كلامنا حول الأرض مو مطلقة حول الأرض شيء خالص ما يخالف ما أطاء الله على رسوله من أهل الأرض إذا أخذوا حصتهم يشاركون الناس وهي العبارة الثانية محل كلامها ما نجد لها مقاس نحملها على الولاية بولايتهم على الناس يشاركون الناس وإلا الأولى صحيح واضح زين خلي نقرأ الخبر الثاني ولاحظة ربما يوضح بعض الجوانب الولائية العامة مو الملكية الخاصة مو ملكية خمس المسألة الولائية العامة ما أقدرهم الله عليه ما سخر الله لهم التفت إلى الرواية الثانية اللي أيضا بعنوان الدليل يأتي بها السيد عن مسمع بن عبد الملك قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني كنت وليت الغوص فأصبت 400,000 درهم واي 400,000 درهم يعني 40,000 مثقال ذهب يعني بزمان 30,000 مثقال ذهب يعادل 30,000 مثقال كم كيلو يصير هواية يعني كل كيلو 200 وشوية 200 مثقال 200 ويمكن 20 مثقال فشقد الصير كثير جدا على اي حال وقد جئت شوف لطيف هو مسمع هي هاي الرواية بما فيها من الامور الولائية اللي مبين انه هذا خاضع الان وقد جئت بخمسها شقد يصير 80,000 درهم وكرهت على حقكم شلون انا احبس حقكم وكرهت ان احبسها عنك واعرض لها وهي حقك شو اتعرض لها يعني تكون لي وهي حقك الذي شنو يريد يبين للامام هنا هنا هنا اكو فرد شي يريد يبين للامام والامام صلوات الله عليه طبق هذا الكلام سيجيبه وهي حقك الذي جعله الله تعالى لك في أموالنا الله جعل إليك حق في أموالنا بمقدار الخمس أنا هذا حقك أريد أعطيك إياه حق الإمام هل قد يعني جعل الله للإمام هذه الولاية ولاية الخمس الحق هو هذا الإمام صلوات الله عليه ماذا قال له فقال وما لنا من الأرض وما أخرج لله منها إلا الخمس الإمام دا يستفهم ويستنكر عليه وما لنا من الأرض وما أخرج الله منها إلا الخمس هذا إلنا في تطيني حق يعني الله هذا جعل إلي ثم قال يا أبا سيار الأرض كلها لنا فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا فدا يتكلم عن يا جوانب هاي تشرح تلك الرواية حسب الظاهر يتكلم حول الجوانب الولائية أشرنا لي هاي رواية تثبت الموضوع العبارة الاستفهامية مال الإمام الصور ما لنا من الأرض وما أخرجت إلا الخمس تصور ان احنا بالاراضي بس الخمس اذا الخمس ثابت جاي يحقق الولائية في فوق الخمس. جاي يستنكر علي أنت تريد تثبت لي الخمس. إحنا إنا بالأرض. كلها لنا. لا. هات. مولانا كلها لنا لا عاد شنو تريد. مولانا. أنت تقول إحنا بس إنا الخمس بالأرض وما أخرجه. بس هذا تقوله لا هذا ثابت. الغير هم ما كان إنا والحكم عليه. يقبل الكل ثابت. لا غير هذا ثابت هذا مثلث. هذا مثلث. التفت للأخير فقال لي يا أبا سيأملي يا أبا سيار الأرض كلها لنا فما أخرج الله هناك شنو قال له قال له جعل الله لك هنا يقول له فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا مو مسألة الخمس كلها مالتنا هي طيب قال قلت له أنا أحمل إليك المال كله مولاي أنا مسلم إذا كلها مالتكم أجيبها زين فقال لي يا أبا سيار قد طيبناه لك وحللنا لك منه فضم إليك مالك بالاعتبار الظاهري وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم محللون احنا هاي الولاية اللي الله جعلها لنا لأن بعض الروايات ذكرت الأرض وما فيها مهر لفاطمة عليه الصلاة والسلام إذا كان كذلك يعني هم ورثتها ف بالولاء هم محللين كل شيء بالولاء تفتوا الامام راد يبين له فرد نقطه مهمه احنا ولايتنا مو ولايه خمس مو انت تقول الله جعل لك الخمس بعدين هو دا يتكلم حول الغوص ما دا يتكلم حول الاراضي هو فالامام عليه الصلاه والسلام عمم ان المساله مو مساله غوص مساله الارض ما فيها فيها البحار فيها الجبال فيها الكنوز المعادن بطون الأودية كلها هاي تابعة لنا وكل ما في أيدي شيعتنا من الأرض هم محللون ومحلل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا عند الله تعالى ورجل الشريف زين نعم الآن طبعا رواية التحليل نتعرض فيما بعد لها أنا طبعا رديت أقرأ بعض الروايات المتعلقة بي لا في باب الأنفال مو في باب الأنفال هذه الروايات مذكورة في الباب الأول من أبواب الأنفال اللي ما هو مختصا بالإمام عموما سهاي فينك فيما بقي من المنقول وغير المنقول فهل نتيجتنا كلمة واحدة فهل هذه الروايات تتكلم حول الخمس الاصطلاحي لأنه هذا الخمس على هذه الأرض اللي هي شيء للمسلمين صارت تتكلم عن هذه أو لا متى تتكلم عن هذه كما يقول صاحب الوسائل كما يقول المحقق غرض الهمداني وغيره من أكابر العلماء من المعاصرين أن هاي ما تتكلم حول خصوص الأراضي الأراضي في للمسلمين مسألة الخراج عليها يضرب هاي وقت يمكم أنه تشوفون فيها وضوح أو لا إذا فيها وضوح خب يجب العمل بها وإلا فيبقى الأمر كما ذكر وصلى الله على محمد وآله الطاهرين